السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فاللهم اجعل اجتماع هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعله قائدا لنا إلى رضوانك والجنة. سورة الطور، وقفنا عند قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. الآية كام ديت؟ 17. الآية 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين إن المتقين في جنات ونعيم. من المتكلم؟ من المخبر بهذا الخبر؟ الله يكلمنا يا إخواني ويقول هذا الخبر الجميل الذي تثلج له الصدور وتقر به العيون، ونرجوه سبحانه وتعالى أن نكون من أهله، وأن يعيننا على هذا العمل الذي يدخل به أهله الجنة. إن المتقين في جنات ونعيم، وهذا الكلام جاء عقب الكلام عن المجرمين لما قيل لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين، هل هذا خبر ابتدائي جملة مستأنفة، ولا ده باقي الكلام اللي بيقوله للمجرمين تبكيتا لهم وزيادة في غمهم وحسرتهم؟ ها، بعد ما قال لهم ذوقوا اصلوها إن المتقين في جنات ونعيم، ها، فيكون هذا كالتبكيت لهم، زيادة لهم في غمهم، ذوقوا واصلوا هذا ما كنتم به تكذبون، هذا ما كنتم تعملون. أما المتقون الذين اتقوني وعملوا بشرعي فهم في جنات ونعيم. فللعلماء مسلكان في ذلك، منهم من قال هذا كلام ابتدائي مستأنف لأن القرآن مثاني، ذكر النار يذكر الجنة، ذكر الليل يذكر النهار، ذكر الشمس يذكر القمر، ذكر الأشقياء يذكر السعداء. وهذا ينبغي أن يكون أسلوبا لك في حياتك وفي دعوتك وفي كلامك، لست مراغبا فقط ولا مراهبا فقط، إنما تذكر هذا وذاك ليكون أمرك وسطا وحالك معتدلا. أما ذلك الخطيب أو المعلم الذي يائس الناس ولا يراغبهم فهذا ممقوت، وعكسه تماما ومثله الذي يرغب الناس ولا يخوفهم، فهذا يدعوهم إلى أن يكونوا كالمرجئة وذاك يدعوهم إلى أن يكونوا كالخوارج. أما أهل السنة فوسط، يدعون الله رغبا ورهبا، خوفا وطمعا، هما كما قال ابن القيم رحمه الله جناح طائر لا يصل العبد الجنة إلا بهما، الخوف والرجاء. الخوف صوت الله الذي يسوق به عباده، خايف هتشتغل كالدابة، تلاقي الراجل اللي راكب يحضارب كده ايه في الهواء كده كرباط اتنين في الهواء ما يضربهاش، تشوفه تخاف تجري. ولهذا قالوا لا يستعمل إلا إذا كان بالدابة قوة، لما خوفها تجري، لكن لو جايب آخر ما عندها أو لو أنها مريضة كليلة تخوفها تجري؟ وهذا هو الذي ينبغي أن تستعمله مع نفسك، لأن من الناس من يقطعه الخوف عن الله، بيصل لدرجة خوف مرضي، يبدأ يقنط وييأس ويقف وخلاص أنا هالك هالك هعمل ليه أنا خلاص ضايع، ويتوقف عن العمل. هذه الدابة كليلة، هذا البدن، هذا المخلوق كليل ضعيف، حينئذ يرغب. ولهذا لا يعالج هذا مثل القرآن، لأنه مثاني فبتنضبط أحوال المؤمن. لكن ممكن إنسان يبتلى بشخص يعلمه ويكون هذا الشخص أقرب إلى الخوارج منه لأهل السنة، أقرب إلى تكفير الخلق وتيئيسهم من ربهم وتقنيطهم من رحمته فيهلكه. والعكس تمام، قد تبتلى بداعية يخلي لك البحر طحين وانت زي الفل وانت احسن من غيرك، وده احنا كده داخل الجنة، ده احنا كده، وما فيش ترهيب، ايضا يخرجك عن دائرة اهل السنة والجماعة، ها، ويجعلك لا تعمل بعمل اهل الجنة، خلاص مطمئن. وليس هذا حال المتقين، بل هو الخوف والرجاء. أطلت في هذا الكلام لأنه مهم، لأن دي حياة إنسان، فإن لم تنضبط بين الأمرين اعوجت. فالإسلام لا إفراط ولا تفريط، بل هو دين الوسطية. ولهذا لما ذكر حال الأشقياء ذكر بعدها حال السعداء المتقين وما لهم، حتى يجد هذا الشقي سبيلا إلى النجاة. خلاص يعني الكلام ده هيحصل لو عملت كده، طب لو ما عملتش كده تعالى خد الجنة هي وفيها كذا وفيها كذا، بس اتق الله واتبع شرع، فيستقيم حاله. أما القول الثاني أنه مزيد تبكيت لهم، أيضا فيه ترغيب، لأنهم لا يقال له هذا الكلام الآن إلا في الدنيا، لما يقول لهم اصلوها وكذا وكذا، ده فين؟ هم لسه في الدنيا وبيسمعوا الأخبار، فإذا سمعوا إن المتقين وسمعوا أنهم لو لم يؤمنوا سيبكتوا بذكر حال المتقين، أيضا سيكون فيه ترغيب لهم. فالتفسيران صحيحان، وهو اختلاف تنوع الاختلاف تضاد. إن المتقين في جنات ونعيم، والتنوين يفيد التفخيم، جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم. معنى فاكه يعني ذو فاكهة، أحسن الله إليك، فاكه يعني ذو فاكهة، كما نقول لابن وتامر، تامر يعني ذو تمر، لابن ذو، وهكذا. ففاكه يعني ذو فاكهة. المتقين، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين يعني ذو فاكهة، ذو فاكهة من فواكه الجنة، ذو نعمة، لأن هذا يعبر به عن النعيم، وتلذذ بما صاروا فيه مما أعطاهم الله عز وجل، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ف فاكهين، وفي قراءة فاكهون. حد يعرب لنا فاكهين ويعرب لنا فاكهون. فاكهين دي تبقى ايه؟ حال كونهم فاكهين. ما الفاكهون؟ خبر متل محذوف؟ لا مش محذوف ولا حاجة، هو باقي الأخبار. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين فاكهون، واخد بالك ازاي؟ خبر إن الثاني، خبر الأول شبه جملة، في جنات ونعيم، الخبر فاكهي وفاكهون الخبر الثاني. فالقراءة الأخرى فاكهون، وقرأ ابن عباس فكهين بدون الألف. والفكه فلان فكه، لما يكون نفسه طيبة كده ومرتاح بسرور وهدوء بنسميه فكه. أراك فكها، يعني هادي ومبسوط. خلاص. وقيل يقال للأشر والبطر، ولكنه ليس هنا المقصود طبعا. فاكهين بما آتاهم ربهم، وهو ده اللي يشعرك بعظم هذا النعيم. اللي أعد لهم هذا النعيم والذي آتاهم هذا النعيم هو الله، ولم يقل بما آتاهم الله، بل قال بما آتاهم ربهم، بيسموها الربوبية الخاصة. طب ما ربنا رب العالمين، لكن خص هؤلاء بالربوبية، قال أنا ربكم، هذا ما آتاهم ربهم، يبقى كأن الربوبية دي خاصة بيهم، بيسموها ربوبية الرعاية، ربوبية الرحمة، ربوبية الشفقة، الخاصة بأهل الإيمان. فاكهين مش بما أوتوا ولا بما آتاهم الله، لا، بما آتاهم ربهم. هذا هو ربكم الذي عبدتموه، قد آتاكم هذه الفاكهة من عنده. وهذا فعلا اللي بينه وبين الله سبيل وطريق وتعاملاته، بينظر فيها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، الكلمة دي يحس بها قوي. فاكهين بما آتاهم ربهم. ولله المثل الأعلى، لما كنت بتحب مخلوق وتقول فلان هو اللي جايب لي الهدية دي، هدية فلان، بتحس بيها. غير واحد ما عرفش العلاقة اللي بينك وفلان، أو ما بيحبش فلان زي ما أنت بتحبه، فشعورك بأنها من فلان لا يشعر بها إلا محب. فأولئك المتقون لما كان بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى هذه المحبة، يحبهم ويحبونه، قال لهم هذه الكلمة، كلمة المحب الودود، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. هذا يؤكد كلام الفريق الثاني، إن الكلام ده كان تبكيت لمين؟ لأصحاب النار، المتقين في جنات ونعيم، آخذين فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. هذا يؤكد كلام اللي قالوا إيه؟ إن الكلام كان تبكيتا لهم وزيادة في حسرتهم. المتقين ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم ودخلهم جنات ونعيم، وعملين يأكلوا فاكهة هناك، والكلام اللي ربهم أعطاهم لهم، وخلي بالكم وقاهم عذاب الجحيم. ولهذا قلنا أن التفسيران متجهان في الاتجاه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. كلوا واشربوا هنيئا، الطبيعي كان يقال ويقال لهم كلوا واشربوا، لكن كلوا واشربوا ده اسلوب ايه؟ خطاب. انا بكلمك بقول لك كل اشرب، ايه ده؟ هي القيامة قامت؟ هو احنا دخلنا الجنة وربنا بيقول لنا كلوا واشربوا؟ هكذا ينبغي لقارئ القرآن أن يعيش كلام الرحمن كأنه واقع، وهذا أمر ليس بالبعيد، فإن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. مسألة الجنة والنار مسألة مش بعيدة يا أخوان، ده هي غمضة عين وانت قاعد قبضت روحك هتشوف مقعدك من الجنة ومقعدك من النار، خلص الموضوع. فلما يقال كلوا واشربوا لازم تستشعر بها كأنك الآن فعلا وافيت ربك وأدخلك الجنة، وبيقول لك كل اشرب من الجنة. كلوا واشربوا، أي يقال لهم كلوا واشربوا. وفي الحقيقة أخواني، من غير أكل وشرب، مجرد أن ربنا ينادينا تقول يلا كلوا اشربوا ذوقوا النعيم اللي انا اعددته لكم. دي الوحده نعيم، ده الوحده نعيم. شعورك بالفرح والسرور قبل ان تاكل وتشرب لما يدعوك حبيب الى مأدبه، ده شعور لوحده فيه بهجه. ها لما اقول لك فلان بيحبك وعزمك اليوم على الغداء، بتدنك من هنا لغايه الغداء فرحان بالدعوه، فرحان ومنتظر اللقاء وانت لسه لا اكلت ولا شربت. كلوا واشربوا نداء كريم، متاع قبل المتاع، نعيم قبل النعيم. يناديهم الله كلوا واشربوا هنيئا. الهنيء هو ما لا تنغيص فيه، هذا الشيء هنيء كله هنيئا، معناها ما فيش من وراه أي تعب، تهنأ به ولا ينغص عليك. إيه ده؟ هو ممكن في أكل ينغص؟ أنا امبارح كنت معزوم، ومن امبارح من ساعة العزومة وأنا منغص. أيوه، أكل الدنيا ينغص ويكدر، ولو زودت شوية تتعب، ولو نوع غير النوع مش عارف إيه، ويخرج بول وغائط وتعب بطن وتعب قلب لما فيه من السموم. أما نعيم الجنة فهو الهنيء الحقيقي الذي لا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر. وقيل هنيئا يعني كلمة قالوا لهم، يعني اهنأوا بما صرتم إليه، كلوا طعاما هنيئا، اشربوا شرابا هنيئا. وقيل معنى كلمة الهنيء الذي لا موت بعده، أي المستمر الدائم، متكئ بما كنتم تعملون. الموضوع مش محاباة ولا مجاملة، كان لهم أعمال، وهذا هو الذي يتكرر في القرآن، إن الذين آمنوا وعملوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعامل عملا صالحا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة. متكئين يعني ديت منصوبة بالياء، يعني حالك أكلهم وشربهم وهم متكئين على السرر. والسرر هي الأسرة في الحجال، يعني الأسرة الكنبة، الحجال يعني الظليلة، عارفين المرجحة اللي فيها كنبة وليها ظليلة كده، ها بيأكلوا ويشربوا هم متكئين على هذه السرر. الأسرة في الحجال على سرر مصفوفة، السرر جمع هذا السرير، مصفوفة يعني متصل بعضها ببعض، دي بعدها دي بعدها دي بعدها دي. وقيل مصفوفة بعضهم إلى بعض، كما قال تعالى على سرر متقابلين. انت عارف لما تركب قطر مكيف غير لما تركب اتوبيس، تركب انت والأسرة انت وزوجتك والولاد وراك والولاد قدامك، القطر المكيف يقول لك الكرسي يلف كده وتقعدوا مع بعض، الهون أنعم، تبقى قاعدين قفاكوا في قفا بعض، ولا تقعدوا كده الكراسي في وش بعض والأكل ما بينكم والشرب ما بينكم. فالله الذي خلق يعلم ما يسعد القلوب، وهو قد أعد هذه الدار لإسعاد أهلها المتقين، فجعلها سررا مصفوفة متقابلين. قال وزوجناهم بحور عين، أي قرناهم به، زوجته امرأة وتزوجت بامرأة، وزوجناهم بحور عين. بعضهم قال قرناهم ولم يقل زوجناهم بمعنى التزويج، قال لأن الباء لا تدخل عليها، ولكن موجودة في لغة العرب، فهذا كلام مردود. تقول زوجته بامرأة أو زوجته امرأة، الاثنين صح، واضح؟ تتعدى بنفسها أو تتعدى بالإيه؟ بالحرف بالباء. وزوجناهم بحور عين، مش هنعيد بقى كلمة تاني حور عين، ما معنى حور؟ ما حور جمع إيه؟ حوراء. ما هي الحوراء؟ ها؟ ما هو الحور؟ تفضل. شديد السواد يعني هي سودة؟ سواد العين. طب ماشي، يقول كده سواد العين مع بياضها، شدة السواد مع شدة البياض، الأسود أسود والأبيض أبيض، فبيكون أكثر جمالا. والعين واسعة العين، امرأة عيناء يعني عينها واسعة، تمام. وزوجناهم بحور عين، هذا ذكر نعيم أو بعض نعيم أهل الجنة. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. مين يسمع؟ مين يسمع الخمس آيات دولة؟ تفضل. لا لا، هي إن المتقين كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين ياكلوا هم ايه؟ مصفوفة وزوجناهم. تعالوا نقارن بينها وبين سورة الذاريات. إن المتقين في جنات، لا، وعيون، هناك آخذين ما آتاهم ربهم، هنا فاكهين ما آتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، هنا ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. افتكر إن سورة الذاريات قبل سورة الطور، فالاثنين بادئين بالألف. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، واضح؟ إن متقين في جنات وعيون آخذين إنهم، الاثنين بدأ بالألف. أما هنا ها، ووقاهم عذاب الجحيم، واضح إخواني؟ ما فيهاش حمزة ولا همزة، بدأ هنا بالواو. طيب لو أنت في الجنة قول أمين. وربنا قال لك ليك الكلام ده، جنات نعيم فاكه، وقيت عذاب الجحيم، تأكل وتشرب ومتكئ على السور ومعاك الحور العين، نفسك في ايه تاني؟ يكون ولاده معاه، ده ابو العيال ده اكيد. ربنا يبارك لك فيهم. فعلا الواحد هيشتاق ان يكون معه اهله، يكون معه اهله. طب وهل اهلك يكونون اهلك بلا إيمان؟ من كان منهم من أهل الإيمان آتاك الله بهم ورفعهم إلى درجتك فضلا ومنة، من عند ربنا كده حاجة زيادة. لو كانوا من أيه؟ لو كانوا أيه؟ من أهل الإيمان. قال الله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. آية في منتهى الروعة، يظهر فيها كمال كرم الرب ورحمته سبحانه وتعالى. يقول: والذين آمنوا واتبعتهم، وفي قراءة أتبعناهم ذريتهم، وفي قراءة ذريتهم بالإفراد وفي قراءة بالجمع ذرياتهم. إيه ده؟ يعني ذرية بعد ذرية؟ خلي بالك كلام مهم جدا. والذين آمنوا، ركز، واتبعتهم، والمتكلم هو الله، المخبر بذلك هو الله. لما فرغ من ذكر أهل الجنة على العموم ذكر حال طائفة منهم على الخصوص، طائفة لهم أولاد وذرية، فليس كل أهل الجنة كان لهم في الدنيا أولاد وذرية. هذه الطائفة قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. معنى هذه الآية يقول الإمام الشوكاني أن الله سبحانه يرفع ذرية المؤمن إليه وإن كانوا دونه في العمل لتقر عينه وتطيب نفسه بشرط أن يكونوا مؤمنين، فيختص ذلك أو فيختص ذلك بمن يتصف بالإيمان من الذرية. واضح؟ قيل وهم البالغون دون الصغار، فإنهم وإن كانوا لاحقين بآبائهم فبدليل آخر غير هذه الآية. الأولاد في كبار وفي صغار، قال لك اتبعتهم ذريتهم بإيمان، يبقى بلغوا وحصل منهم إيه؟ إيمان. طب والصغار اللي لسه لا عارفين إيمان ولا غيره، قال لك دول تلحقوا بآبائهم، بس مش بالدليل ده، بأدلة أخرى. والأدلة عندنا كثيرة لما تكلمنا عن أولاد المشركين وأولاد أهل المسلمين، فهم يلحقون بآبائهم. إحنا دلوقتي بنتكلم على البالغين، ولهذا الإيمان الإيمان فيه إيمان الرحمة هتدرك، ما فيش إيمان ما فيش رحمة. بتكلم على الآخرة. الإيمان يا أخواني ومسائل الإيمان، وبعض العلماء قال لا الذرية تطلق على الكبار والصغار، اتبعتهم ذريتهم تدل على الكبار والصغار بنفس هذا الدليل، وهذا هو الصواب والله أعلم. ألحقنا بهم ذريتهم ها وما ألتناهم من عملهم من شيء. ألتناهم بفتح اللام، وألتناهم قراءة ابن كثير بنفس المعنى، يعني ما نقصنا الآباء بإلحاق ذريتهم. يعني ركز معايا كده، ركز معايا. أب وصل للدرجة رقم 1500 في الجنة مثلا، وابنه في الدرجة رقم 700. أنا بدي أسألك سؤال، لو أنت مدير أو مسؤول في مكان وقالوا لك أنت هتدفع كذا، هتنزل في مكان فاخر، هتاخد في الفندق درجة أولى، وولادك في درجة ثالثة لأن الفلوس بتاعتهم مش مقضيين، عايز يا عم ولادي معايا بلا في ثالثة ولا أولى، تقول له ماشي، تنزل درجة وهم يطلعوا درجة، تقول ماشي موافق، وأقبل بالدرجة الثانية بس يبقى ولادي معايا. رب العالمين قال وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما تنزلش، هم يرتقوا إليك وأنت لا تنزل ولا ينقص من عملك شيء، فهذا الارتقاء لهم فضل من الله ومنا لأجلي وكرامة لك إنك صاحب عمل. وما ألتناهم من عملهم، ملاحظين كلمة عمل عمل عمل تتكرر في أهل الجنة وأهل النار إزاي؟ هي الأعمال، هي الأعمال يا أخوات. واللي مش منتبه في الدنيا أنه عايش عشان الأعمال يبقى مغفل، لو في دماغه أكل وشرب وفلوس ومش عارف إيه وكلام ده وناسي قصة الأعمال يبقى مغفل، لأن في النهاية الدار الآخرة الباقية ليست إلا بالأعمال صالحة يا طالحة من أول القبر. عملك يأتيك في صورة رجل حسن يا رجل خبيث، هو العمل. وما ألتناهم من عملهم من شيء، ربنا سبحانه وتعالى ما ينقصش حد عمله، حكم عدل يتفضل ويتكرر لكن ما ينقصش. أهل الجنة أو الجنة يبقى فيها أماكن فارغة يخلق لها خلقا جديدا، لكن النار لا، النار لا، يضع فيها قدم حتى تقول قطن قطن ولا يخلق لها خلق جديد. عدل، حكم عدل. وما نقصنا الآباء بإلحاق ذريتهم بهم من ثواب أعمالهم شيئا. وقيل وما نقصنا الذرية من أعمالهم شيئا لقصر أعمارهم، لكن المعنى الأول هو الإيه؟ هو المتبادر للذهن. تعالوا كده نقرأ فقرة نقلتها لكم من تفسير ابن كثير. يخبر الله عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه وذلك أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة، وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم، فيجمع بينهم على أحسن الوجوه. إيه أحسن الوجوه؟ ما هي الأب ينزل لهم يتقابلوا في النص، يا كلهم يطلعوا فوق، يبقى أحسن وجوه إيه؟ قال فاختارهم أو جمعهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذا. قال ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، ألتناهم يعني أنقصناهم، وما أنقصناهم من عملهم من شيء. هنا عن ابن عباس قال إن الله لا يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه، ثم قرأ هذه الآية، هذا تفسير ابن عباس. وورد هنا أيضا عن ابن عباس قال هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان، فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها شيئا. ورواه ابن عباس مرفوعا قال إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده، فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك، يعني هم في الجنة، فيقول يا رب قد عملت لي وله. شايفين رقة الأب؟ ها؟ يقول قد عملت لي وله، أنت رفعت لي الدرجة دي بعمل أنا كنت بعمل لي وليه. هذا كلامه، لي ولهم. فيؤمروا، هو كان منتظر آخر ما يرجوه أنها تجمع الأعمال ونقسم على اثنين أو على ثلاثة أو على أربعة على حسب عدد الأولاد، فيؤمروا بإلحاقهم به. وقرأ قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. هنا أيضا ذكر حديثا عند الإمام أحمد رحمه الله لما قال هما في النار ولدين ماتا لها في الجاهلية، فقال فلما رأى الكراهية في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما، قالت رسول الله فولدي منك، قال في الجنة، ثم قال إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار، ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الآية. مسألة أولاد المشركين احنا فصلنا فيها أكثر من مرة فلا داعي للإعادة، لكن اللي عايز أوصله لك اوعى تفكر إنك هتكون أعدل من رب العالمين ولا أرحم من رب العالمين، فكل اللي هيدور في بالك ارميه ورا ظهرك، موقنا أن الله أرحم بهم إيه؟ منك، على أي قول لأهل العلم، وإن كان القول الصحيح أنهم يختبرون يختبرون، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار، وبعض العلماء قالوا هم خدم أهل الجنة وبعضهم، لكن كل هذا الكلام فيه تفصيل طويل. لكن في النهاية اللي عايز أوصله لك، لما تأتي مثل هذه المسائل في قلبك لابد، اللي يهمني في القصة دي كلها مش أنك توصل للقول الحق فيها قد ما يوصل لقلبك اعتقاد أن الله أرحم بالعباد من العباد، ده اللي عايزك تفهمه كويس جدا لما تقرأ مثل هذه المسائل أو كل مسائل القدر، ها؟ يكون ظنك بالله الظن الحسن مش ظن السوء، لأن الله يقول أنا عندي حسن ظن عبدي، هتظن ظن السوء خلاص هو كده وتطين على دماغك، هتظن بالله ظن الحسن وهو أهل لذلك سبحانه وتعالى، هو أرحم الراحمين وأرحم من العباد، من الوالد بولده والوالدة بولدها، يكون هذا ظنك بالله يكون كما ظننت إن شاء الله. هذا فضل الله تعالى على من؟ الأبناء ولا الآباء؟ الأبناء هم اللي ارتقوا، هو اللي ارتقوا، الأب خلاص دي منزلته ووصل للدرجة دي، لكن اللي ارتقى مين؟ اللي كسب في الموضوع ده مين؟ الواد التعبان، تعبان بس كان مؤمن. وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء، والعكس صحيح، الآيات دي بتدل على أن الآباء لهم فضل على أولادهم، لا لا لا آسف، ربنا ليه فضل على الأبناء أنه رفعهم للآباء، تمام؟ وهناك في فضل على الآباء ببركة دعاء الأبناء حديث أبي هريرة عند أحمد وإسناده صحيح، إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك. دخل الجنة ويرفع في درجات الجنة، هو كان في الدرجة دي، إذا يا رب أنا إيه العمل اللي عملته؟ طب أنت وردتني أعمالي ورحمتك وفضلك، إيه اللي هيرفعني تاني؟ قال له باستغفار ولدك لك، فاللهم اغفر لأبائي. واغفر لأمهاتنا. سبحان الله، هذا الذي خلقنا الله عليه وفطرنا عليه لا يضيع عند رب العالمين. من الرحمة التي تكون بين الآباء والأبناء أو الأبناء والآباء، ها؟ فيقول هذا باستغفار ولدك لك. وفي الحديث، حديث أبي هريرة أيضا في صحيح مسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها إيه؟ ولد صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ها؟ ولد صالح يدعو له. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، قال بعدها كل امرئ بما كسب رهين. ركز، شايف الناس تاخد الحته اللي تعجبها كده وتمشي وتجري، لا اسمع بقى الآية. كل امرئ بما كسب رهين. ما معنى كلمه رهين؟ يعني مرهون، مرهون. كل انسان مرتهن بعمله. يعني ايه رهين؟ اولا يعني رهينه، ويعني ايه رهن؟ عارفين يعني ايه رهن؟ باب الرهن وكتاب الرهن في الفقه، لما اقول لك انا عايز منك رهن، رهن يعني انا هديك دين 1000 جنيه، هاخد رهن معاي، مش هديك رهنك غير لما ايه؟ غير لما تدفع عليك. كل امرئ بما كسب رهين. ياه، يعني انا رهين وانت رهين، ايوه، لغايه لما تأدي العمل اللي عليك. وصلت؟ لسه ما وصلتش. انت بتاخد منك رهن، هاخد منك الجهاز المحمول ده لغايه لما تسد ال100 جنيه اللي عليك. هديك المحمول من غير ما تدفع ال100. انت رهين، انت مرتهن بعملك، اديت العمل اهلا وسهلا، ان قام به على الوجه الذي امره الله به فكه، يعني فك رهانه، والا اهلك. انت رهين وهتلقى في النار، انقذ نفسك. انت هترمي في النار، عايز تنقذ نفسك من النار وتفك نفسك من هذا الره، خلي بالك ادي العمل اللي عليك. كلمة جديدة جدا، ترغيب وترهيب. ادي اللي عليك عشان يفك الره. العمل ده ما عملتوش هتلقى في النار، عملته خلاص فكيت رهانك. عليك صلوات، صليت خلاص فكيت رهان نفسك. عليك صيام، صمت فكيت رهان نفسك. عليك بر والدين، أديت فكيت رهان. ما فكتش قال ده يبيقك، يدخلك النار. واضح؟ كل امرئ بما كسب رهين، كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ولهذا بعض العلماء قالوا لا، الآية دي خاصة بالكفار، نقول لهم طب بس أول الآية يقول إيه؟ والذين أمنوا إيه؟ واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ومن هنا كان قولان لأهل العلم، هل الجزء ده من الآية عام لكل الناس، كل امرئ بما كسب رهين، ولا الجزء ده خاص بالكفار، أي كل امرئ من الكفار بما كسب رهين. واضح إخواني؟ قولان لأهل العلم. لكن قبل ما نخش في الموضوع ده، عايزين نعرف الأول لماذا ذكر هذا هنا. هو ليه ربنا بعد ما قال لنا كده بيقول كل امرئ بما كسب رهين؟ ركز معايا. العبد من اهل الايمان وغلبت سيئاته وحسناته، في النار ولا في الجنه؟ في النار. في النار هيعذب بقدر ما له من الذنوب، بعد ذلك يخرج ويدخل ايه؟ الجنه. يغمس في نهر الحياه ثم يدخل الجنه لانه من اهل الايه؟ الايمان. فيشتاق ابوه اليه فيرفعه الله عز وجل. عشان نجمع بين الأدلة، اللي غلبت سيئات وحسنات. ولهذا في نفس الحديث لما سأل عن ولده كانوا في درجة دونه، يعني كانوا فين؟ بتردوا عليه، كانوا في الجنة. لكن هذا الذي هو من أهل النار، أيوه، يعذب في النار، كافر، هيبقى مخلدا فيها. كل امرئ بما كسب رهين، وهذا ما فك رهان نفسه. والآخر العاصي اللي غلبت سيئات وحسنات ما فك أيضا رهان نفسه. فالظاهر أن الآية عامة، الظاهر أن الآية عامة، وإنما يفك الرهان بهذا الإيمان. واضح؟ سواء عذب قبلها أو كان في النعيم ابتداء. ولهذا هنا بعض العلماء يقولون إن الله كرم هؤلاء وكرم الذرية وزاد لهم في الرعاية والعناية رغم أن أعمالهم كانت أقل معايا، وذلك دون أن ينقص وما ألتناهم من عملهم من شيء، ودون إخلال بقصة التبعية الفردية. إيه ده؟ ده كده بقى الواد الصايع هيقول خلاص ما أبويا شغال في الجامعة ويبقى تمام وأنا هبقى مية مية وأبويا هياخدني معاه لفوق، يقول له لا يا حبيبي تعالى التبعية الفردية ما زالتش عنك، كل امرئ بما كسب رهين. اوعى تنسى أصل الموضوع، أصل الموضوع لا تزر وازرة وزر أخرى، أصل الموضوع ولقد جئتمونا فرادا، أصل الموضوع إن قضيتك قضيتك لوحدك وكتابك هو كتابك، مش هندخل الكتابين على بعض ولا العملين على بعض. ركز، كل امرئ بما كسب رهين، حساب كل بعمله الذي كسب، بعد ذلك وانتهاء الأمور واستقرار الأمور يمن الله على هؤلاء إن دخل أولادهم الجنة. عشان ما تنساش بس أصل القضية، لأنه ممكن يركن إلى هذه الفساق المرجئة اللي هو خلاص يا عم مش لاقي بتقول كذا كذا كذا، ويأخذ بعض الآيات دون بعض، نقول له رد عليك في نفس الآية كل امرئ بما كسب رهين. فهذه مزية بعد أن يدخل أولادهم الجنة يرفعهم الله. وبعضهم قال لما أخبر عن مقام الفضل، إيه مقام الفضل؟ إنه رفع درجة الذرية إلى الآباء من غير عمل يقتضي ذلك، أخبر عن مقام العدل وأنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد. أحدهم قال لك لا ده إنما يقصد رب العالمين، خلي بالك اوعى تفتكر ان الكلام ده اللي حصل في الحسنات انه رفعهم انه ممكن يحصل في السيئات، قال لك لا ابدا، كل امرئ بما كسب رهين، كل واحد وعمله، مش هنحاسب واحد على عمل الايه الثاني. واحد يقول لك ليه مش الاب مكلف عن ابنائه؟ اه لا ما هو ده عملك، ده مش عمله هو، انت مكلف عن ابنائك بتامره بمعروف تنهاهم عن منكر تهيئ لهم اسباب التربيه الاسلاميه الصحيحه، لكن بعد ذلك فسد الولد او سلك طريقا غير الطريق وانت اديت ما عليك خلاص ما لكش حاجه، كل امرئ بما كسب رهين. لكن ما تجيش تقول لي انا فرطت في التربيه وفرطت في تقويمه وتهذيبه وامره ونهيه وتقول لي انا ما عليش حاجه، لا ده كان عليك عمل. وهذا قول ربنا سبحانه وتعالى اللي ابو بكر الصديق قال آية تفهمونها على غير ما نزلت له، اللي هي آية ايه؟ عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. قالوا انتوا فاهمينها انكم ما لكوش دعوه بحد، لا عليكم أنفسكم، ومن الأعمال المنوطة بكم وبأنفسكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا إيه عن المنكر. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. دخلوا الجنة ورفع إليهم أبنائهم الذين كانوا في الجنة في درجة دونهم، قال وأمددناهم، شوفوا المدد اللي جاي لهم دوت، هذا المدد من الخير، بفاكهة ولحم مما يشتهون. وهذا ما تتفكر فيه النفس البشرية، معايا زوجتي وأولادي وأبويا وأمي وارتقينا في الجنة، مستنين إيه يدخل عليهم بقى النعيم. وأمددناهم بفاكهة، ده ما قبلها قال فاكهون، قال لك مزيد من النعيم فوق النعيم. وأوتوا به متشابها، ده كالاسم بس لكن الطعم مختلف والشكل مختلف. وأمددناهم بفاكهة ولحم قال من أنواع اللحمان مما تشتهيه أنفسهم. طيب أدي الأكل، الأكل لحوم وفواكه. يتنازعون فيها كأسا أي يتعاطون ويتناولون كأسا. الكأس لا يسمى كأسا إلا إذا كان مملوءا، وهو فاضي ما بقاش اسمه كأس. الدين الكأس ده يبقى مليان، لو فاضي يبقى حاجة تانية، كوب مثلا. واضح؟ يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. الكأس أكثر ما يطلق على آنية الخمر، دين الكأس ده يبقى كأس خمر. وخمر الدنيا فيها لغو وفيها تأثيم، لما تنسطر رؤوسهم وتميل ها تسمع بقى أسوأ السباب والشتائم والضرب والتخبيط في بعضه. ها قال هذه الخمر في الجنة لا لغو فيها، لا يجري بينهم من اللغو ما يجري بين شراب أهل الدنيا، ولا تأثيم يعني ولا إثم. كانوا شباب في الدنيا كانوا آثمين لاغين، ها لا لغو فيها ولا تأثيم. ده وصف الايه ده للخمرة بتاعتها، الخمر الجنة ما فيهاش لغو ولا فيها، ما تؤديش إلى لغو ولا تأثيم. وبعضهم قالوا الجنة، قال لا لغو فيها ولا تأثيم، دي هي الجنة ما فيهاش لغو إلا قيل إيه سلاما سلاما. ولا تأثيم لا يجري فيهم ما فيه الإثم. هو إيه اللي يجري الإثم؟ لما أقول لك كلمة وحشة، بصلك بصة مش كويسة، أمد إيدي عليك، ده كله بيترتب عليه إثم. قال لك في الجنة فيش كلام، ده كله دار السلام، لا لغو فيها ولا تأثيم. قال ابن قتيبة لا تذهب بعقولهم فيلغوا كما يكونوا من خمر الدنيا، ولا يكون منهم ما يؤثمهم. لا تأثيم يعني لا كذب، لا لغو فيها ولا تأثيم بالرفع والتنوين، وبعضهم قرأها بفتحهما من غير تنوين، لا لغو فيها ولا تأثيم. واللغو هو الباطل من القول والفضول والرفث والسباب والتخاصم، لا لغو فيها ولا تأثيم. لأن خمر الدنيا كان معهم الشيطان، وكانت خمر مداسة بالأقدام، نفى الله عن خمر الجنة صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل واللغو والإيه والتأثيم. ومن النعيم الذي هم فيه هم وأزواجهم وأولادهم وذريتهم المؤمنون، ويطوف عليهم بهذه الكأس وبهذه الفاكهة وبهذه اللحوم غلمان لهم، غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. بيطوف عليهم غلمان، وربنا قال لهم بتوعهم هم مخصصين بيهم، قيل مماليك لهم وقيل أولادهم، لكن الصواب الأول والله أعلم، والله أعلم أي ذلك سيكون. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم أي في الحسن والبهاء لؤلؤ مكنون. الغلمان اللي زي الفل دولت تشوفهم تفتكرهم لؤلؤ، حبات لؤلؤ، المكنون يعني المحفوظ المصان، كأنهم لؤلؤ مستور مصون في صدفه لم تمسه الأيدي، لسه ما تخدش. انت عارف الحاجة اللي لسه ما تلمستش بقى لها شكل تاني، يعني لو شفت الجهاز ده قبل ما يستعمل ما تلاقيش فيه خدش، دلوقتي تبص تلاقيه مخدوش وكذا خدوش، دليل على الايه؟ استعمال. لا لا لا، الاولاد دولت الغلمان دول لؤلؤ لم يمس، كأنه لسه طالع من الصدف ببريقه ويظل كذلك، كأنهم لؤلؤ مكنون. كننت الشيء يعني سترته وصمته، كأنهم لؤلؤ مكنون، كما قال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. آخر حاجة بقى نذكرها ولا مليته؟ ناخد 10 دقايق كمان. طيب، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم نسأل الله أن يجري بيننا هذا الحوار، ده حوار أهل الجنة مع بعض وبيفكروا في أيام الدنيا. ربنا بيقول وأقبل بعضهم أي أهل الجنة على بعض يسأل بعضهم بعضا في الجنة عن حاله ويقولون أو يتداولون بينهم القول على ما كان فيه أي في الدنيا من تعب. أهل الجنة هيقابلوا بعض، ربنا بيقول كده، وبيسأل بعضهم بعض إيه الأخبار. شوف لما تقابل أخاك اللي كان معك في الدنيا وهو من أهل الجنة ويسألك وتسأله وتتذاكر أيام الدنيا وتتذاكر ما أنتم فيه من النعيم في الجنة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فاكر أيام النكد، فاكر الشدة اللي كنا فيها، فاكر يوم ما ابتليت ودخلت العناية وجيت زرتك، فاكر لما فلوسك ضاعت وانتقلت من الغنى للفقر وكنا بنواسي بعض، فاكر لما كنا في الجامع وكنا خايفين ونحن عارفين يدخل الجنة ولا النار، فاكر لما كنا مشفقين من العذاب ونار جهنم، فاكر يا دي يا فلان، فاكر يا شيخ فلان، فاكر يا أخ فلان. عايزك النهاردة اليوم كله تعيش المعنى ده، لو عشته بصدق مش هتحس ان الدنيا دي فيها حاجة وحشة، لأنك ترجو يوما لا تعب فيه ولا نكد ولا لغو ولا تأثيم. يقول الله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال المصنف على ما كانوا فيه من الكد والنكد بطلب المعاش وتحصيل ما لابد له ومنه من الرزق. وقال بعض المفسرين يقول بعضهم لبعض بما صرتم في هذه المنزلة الرفيعة، ايه ده ايه ده، انت ايه اللي وصلك كده، انت كنت عملت ايه؟ يقول له لا ده كان في كذا وكذا وكذا، يعني يذكر الايه، يتساءلون عن الاعمال الصالحة فاتجاه اخر. وعشان كده ربنا قال اللفظ يتساءلون مجمل كده، وبقول لك عيش اليوم كله والأسبوع كله والشهر كله مش هتنتهي، لأن أحداث الدنيا كثيرة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل أي في الدنيا في أهلنا مشفقين أي خائفين من إيه؟ كنا في الدنيا خايفين مشفقين على أنفسنا من إيه؟ من العذاب. فاكر كنا خايفين في الدنيا إن إحنا ما نخشش الجنة؟ فاكر كان كل واحد يفتكر عمل سيء له قول بس أنا كده دخلت النار؟ ده الكلام ده لمن نجا، نسأل الله لنا ولكم النجاة، يتذاكروا ذلك. أو خائفين من عصيان الله، كنا خايفين نعمل كذا أصل حرام، المال ده أحسن ربا، ده أحسن رشوة، ده أصل ما يجوزش، هقول كلمة ده هتبقى غيبة، هقول كذا ده هتبقى نميمة، هقول كذا ده ما يجوزش، ده سباب، ده فسوق. كنا خايفين من المعاصي فما أقبلناش عليها، كنا مشفقين من الوقوع في المعاصي. يبقى مشفقين هنا قال خائفين من العصيان، وقيل خائفين من العذاب، والاثنين صح. ومؤداهما واحد، وهو خايف من العصيان عشان خايف من عذاب. تذاكر الآن وأنت في الدنيا معنى الإشفاق ومعنى الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجمع على عبدي خوفين ولا من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمينني في الدنيا أخفته في الآخرة. فالدنيا أخواني ما فيهاش أمان، الدنيا دار المخاوف، حتى اللي بيعملوا للدنيا الدنيا دار مخاوف، واللي بيعملوا للآخرة ولكن خوفهم من الآخرة، خوفهم من العصيان. قالوا أي أهل الجنة بيكلم بعضهم بعض: إنا كنا قبل في الدنيا، قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا بالمغفرة بالرحمة أو بالتوفيق للطاعة في الدنيا، فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاللهم أنزلنا سكينة علينا. من الله علينا، بقول له فاكر كنا مشفقين، بعدين ربنا كرمنا آخر كرم، رغم الفتن اللي كانت موجودة والأحوال والظروف ربنا ثبتنا، رغم الدنيا بقت منفتحة خلانا لسه من أهل المساجد، خلانا لسه مسكين في القرآن وعمالين نقول قال الله وقال رسول الله. هذا ليس بفهلوة ولا بشطارة، إياك نعبد وإياك نستعين. والله لولا إعانة الله وتوفيقه، النفس خبيثة ومليئة بدوافع الشر وهواجس السوء ومغريات الدنيا أكثر من أن تحصي، فتن في الأموال وفتن في النساء وفتن في المناصب، ألوان من الفتن، فتن في الظاهر وفتن في الباطن من رياء وعجب. من الله علينا ووفقنا للطاعة وغفر لنا ذنوبنا ورحمنا ووقانا عذاب السموم. السموم قيل هو اسم من أسماء جهنم، وقيل هو عذاب النار، وقيل السموم ما يوجد من حر جهنم، وقيل السموم بالنهار وقد يكون بالليل والحرور بالليل، يعني فرقوا بين السموم والحرور. وقد يستعمل السموم في لفح البرد وفي لفح الشمس، لفحة برد ولفحة شمس. وقانا عذاب السموم برده وحره، وقيل سموم لأنه بيدخل في المسام، مسام الجلد، نسأل الله العافية. يبقى أول حاجة ركز ركز، أهل الجنة بيذكروا إيه اللي نجاهم وهم لسه في الدنيا وبيقرأوا الآيات دي. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا هه واحد إنا كنا قبل مشفقون، إنه الخوف مشفقين، إنه الخوف من الله، فمن الله علينا ووقنا عذاب السموم وتفضل الله علينا، فضل الله ورحمته، إنا كنا من قبل ندعوه. خلي بالك من قبل، من قبل عما تتكرر دي، إنا كنا من قبل ندعوه. ده أهل الجنة بيكرموا بعض، فاكر لما كنا بندعي ربنا، فاكر لما كنا بنسأل ربنا، إنه هو البر الرحيم. كان ولا يزال برا رحيما. البر هو كثير الإحسان، رجل بر يعني كثير الإحسان، واللطف والرحمة صفة لربنا معبود سبحانه وتعالى. إذن يا أخواني السر في دخولهم الجنة حذرهم من هذا اليوم، إشفاقهم على أنفسهم، خوفهم من النار، إشفاقهم من المعاصي والذنوب، عاشوا في خشية الله، عاشوا في خشية من لقاء الله، عاشوا مشفقين من حساب الله، عاشوا كذلك ركز، عاشوا كذلك وهم في أهلهم حيث الأمان الخادع، ولكنهم لم ينخدعوا، حيث المشغلة الملهية ولكنهم لم ينشغلوا. كنا قبل في إيه؟ في أهلنا. ما تفوتكش كلمة في أهلنا دي، أي ما كنا لسه في وسط المشاغل اللي تاخد أي حد، أي ما كنا لسه في الأمان الكاذب، خلاص متجوز ومعايا زوجتي وأولادي ونام في الدفا مستريح الحمد لله وكلين وشاربين ومعلمين ولابسين. كان أيام الأمان ما نخدعناش بالأمان ده، أيام الانشغال ما نشغلناش بالشغل ده. هو ده معنى كنا في أهلنا. فمع وجودهم في وسط الأمان الكاذب والمشغلة الملهية كنا مشفقين وما ركناش للمشغلة ولا الملهى ولا الأمان الغرور. فيا أخواني هذا هو السر الذي دخلوا به، يعرفون ذلك جيدا مع إيمانهم أنهم لن يدخلوا إلا إيه؟ إلا برحمة ربه. فمع هذا الخوف الشديد الذي يسوق إلى العمل عندهم رجاء شديد في الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه. فمن قبل لم ننشغل، من قبل لم نركن إلى الأمان الكاذب، من قبل كنا مشفقين، من قبل كنا ندعو دعاء ملحا. وأقول لكم كلمة أرى أنها من أحسن الكلام، لما ابتلي العبد بيرجع إلى ذنوبه، فقلت لامرأتي إيه الذنب اللي انت شايفة أن احنا عليه عشان ربنا ابتلانا بكذا وكذا وكذا وكذا؟ قالت لي تنسيت من لم يسأل الله يغضب عليه. شفتوا الذنب ده يا أخواني؟ لفتة أرى أنها لفتة مهمة جدا. فكر في الذنوب ليه؟ فكر في تقصيرك في الدعاء. من لم يسأل الله يغضب عليه، إيه ده؟ أيوه، هل أنت في كل ملمة من دي لجأت بصدق إلى الله في صغيرها وكبيرها؟ إن لم تسأل الله غاضب عليك. فكانت هذه العقوبات من المنتظر أن يكون من أسبابها إنك لم تسأل الله، قصرت في الدعاء، لم تتوجه إلى الله. لما تأزمت تعلقت بفلان وبفلان وبفلان، أو تعلقت بنفسك وهفكر أنا أعملها إزاي وشطرت أنا إزاي. لكن فين الانطراح بين يدي الله وسؤال الذليل الذي يظهر العبودية؟ فهذه مسألة مهمة جدا. إنا كنا من قبل ندعوه. فعايزة تنظر إلى الدعاء هذه النظرة الجديدة، مش نظرة الذي يطلب، لا، نظرة الذي ينجو من العذاب إن لم يدعو. فيبقى الدعاء خلي بالك في نفسه كعبادة بتفعلها رغبا ورهبا، مش بفعل الدعاء عشان راغب فيما عند الله فقط، لا، ولأني خايف لو ما دعتش ولم ألجأ إليه أن يغضب علي. وصل المعنى الجميل ده أخواني؟ مسألة مهمة. أصلك أنك تقف على أسباب الغضب والسخط والعقوبة ده مسألة مهمة جدا، لا بد من مراجعة يا أخوان. فأهل الجنة ذكروا السر الأعظم وهو الشفقة والحذر مع كمال الرجاء في رحمة الله ومنته، مع الاستمرار في الدعاء الذي هو نتيجة لهذا الرجاء في رحمته. فينكشف سر الوصول في تناجي هؤلاء الناجين المكرمين في دار النعيم عند رب العالمين. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ملاحظين ان كلام اهل الجنه بيذكروا العمل ولا يركنوا اليه حتى يذكروا فضل الله، من الله علينا انه هو البر الرحيم. ملاحظين يا اخواني هكذا عاشوا، ارتباط قلوبهم بالله سبحانه وتعالى ورد الامور الى الله سبحانه وتعالى. فلما وافوا ربهم سبحانه وتعالى ودخلوا الجنه كان هذا هو كلامهم. فاللهم علمنا ما ينفعنا واجعلنا من اهل الجنه، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيراً.